الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا فيما يتعلق ببيان حقائق التصرفات المشروعة، والتي كما ذكرنا في دروسنا السابقة شرعت لتحقيق مصالح العباد، وقد انتهينا بالأمس في آخر الدرس عند الباب الثالث كامل من هذه الأبواب المختصرة في هذا الكتاب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، وهو الباب المتعلق ببيان اختصاصات أو الاختصاص بالمنافع وطريق الاختصاص بالمنافع، وذكر الشيخ فيه 5 أو 8 أنواع. وسنتحدث أو سنسير مع الشيخ في هذا الجانب في الباب 9 وما بعده، فقال رحمه الله تعالى: الباب 9 في الإذن. كما رأيتم هو الذين يتابعون هذا الدرس كلام في الاستحقاقات وأسبابها ومشروعية التصرفات، حصول الملك وانتقاله إلى غير ذلك مما شرع في هذه لمصلحة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لكي يقوم بعمارة الأرض كما أراد الله، ولكي يقوم بما خلق من أجله وهو عبادة الله. فهذا الباب قال لك في الإذن. قد رأينا أكثر من مرة في حديثنا أن تملك الأشياء والاختصاص بها والانتفاع بها وانتقالها عن انتقالها من شخص إلى آخر لا يكون إلا بإذن تصرف شرعي أو بسبب من الأسباب الشرعية كالبيع والإجارة والوصية والهبة والعطية إلى آخر ما هنالك من ما سبق ذكره ومما هو معلوم من الأسباب الشرعية التي جعلها الباري سبحانه وتعالى موصلة إلى الحقوق والتملكات والاختصاصات. ومن هذه الأسباب الإذن في فعل الشيء، الإذن ممن له الإذن فيه، أما إذن من الشرع مطلق وهذا معلوم، وإما إذن من صاحب الحق أن يأذن بفعل شيء أو قول شيء، فيجوز للمأذون له أن يفعل ما أذن له فعله و يقول ما قال، ويترتب على ذلك الفعل والقول حقوق. فقال الباب 9 في الإذن، وله بل هو ضربان. سبق معنا في بيان مصطلح الشيخ ومن في عصره ومن قبله التفسير، يقول ضربان يعني قسمان، أحدهما ما ترجع فائدته إلى المأذون له، فائدة الإذن والفعل الذي يفعله ترجع الفائدة إلى المأذون له، إذا فعل ما أذن له فعله حصلت فائدة. فإن كان هذا المأذون فيه من المنافع فهذا له باب معلوم في الفقه مأخوذ من نصوص الشرع يسمى العواري أو العاريات، يعني مأذون للإنسان أن ينتفع في العين الفلانية المعينة، مأذون له أن ينتفع بها، هذه بالعواري العاريات، يعني يعيره مثلا سيارته ليركبها يعيره دابته مثلا أيضا ليستعين بها ويركبها، يعيره أداة معينة ليستعملها، يعيره قلمه ليكتب به، يعني هذه العارية، العارية حقيقتها أن ملكها أو ملكيتها باقية لصاحبها، وأن منفعتها أعطيت وأذن للمعار أن يستفيد من هذه الآلة أو هذه هذا الأمر أو هذا الشيء أو هذه الدابة أو هذه السيارة أو حتى هذا البيت، يعني إذا ركع على سبيل العادية ينتفع به من غير مقابل، من غير يعني مقابل. فهذه العوارض. قال وإن كان من الأعيان، يعني إذا كان الإذن في المنافع فهي عارية إذا ينتفع بها ويعيدها إلى صاحبها. وإن كان من الأعيان يعني أذن له في هذه العين ليستعملها ليستهلكها، العيان يعني الأشياء، إذا كان الإذن باستهلاك الأشياء فهذا نوع آخر غير الإذن في الانتفاع بالأشياء. الإذن في الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه هذا عارية، والإذن باستهلاك الشيء هذا إذن بتصرف في هذا الشيء بعينه فإهلاكه، وهذا يعتبر طبعا هو نوع تمليك لكنه من يعني ليستهلكه في الحال أو يستهلكه في حال حاجة إليه. قال وإن كان من الأعيان إن كان المأذون فيه من الأعيان فهو المنائح والضيافات، المنائح والضيافات يمنحه شيء ليستحمله أو يقدم له طعاما يأذن له في أن يأكل هذا الطعام، طبعا هذا يستهلك إذا أذن له بالطعام لا يبغى الطعام لأنه يستهلك بلا شيء، فهذه منيحة أو ضيافة هذا إذن، يعني من قدم طعاما بين يدي ضيف أو بين يدي أناس وعلامات الرضا بادية عليه كذا أو قال لهم كلوا يعني أو طعموا أو أذن، هذا إذن بالتصرف في هذه الأعيان في هذا المادة الموجودة ليس بالانتفاع بها وتبقى لأنه لا يمكن الانتفاع بها وتبقى وإنما باستهلاك. قال وإن كان من الأعيان فهو المنائح والضيافات. ثم يقول يأتي إلى مسألة في القرض، القرض قال والأصح أن القرض إذن بالإتلاف بشرط الضمان فلا يتسق إلى القبول بالقول. رأينا أن يعني تلاحظ هنا فيه دقيقة من دقائق الفقه، الإذن في استهلاك الشيء لا يحتاج إلى القول، لا. مسألة العقود البيع والشراء والإيجار من أركانها الصيغة، من أركان العقد، من أركان العقد عاقد أو عاقدة بائع ومشتري من البيع، وصيغة تدل على الرضا يعني بعته ويقول الثاني اشتريته. وهنا اختلف الفقهاء في مسألة هل يكفي وينعقد العقد عقد البيع بمجرد المعافاة يعني غير القول، يعطيه هذا الكتاب ويعطيه مبلغ معين وهم كتاب يعني من غير القول، فيكون هذا انتقل الكتاب إلى شخص وأخذ صاحب الثمن من غير أن يقول شيء أو يضعه، هذا موجود أحيانا يوجد مثلا الآن موجود في العقد تعامل الناس في المحلات في المراكز التجارية في كذا، البضائع موجودة ومكتوب عليها أسعارها من غير كلام، يعني هذا يأتي يأخذ يجمع إلى آخره ويأتي عند المحاتي ومن غير أن يتكلم، هذا نوع من المعافاة، هذا يسمى المعافاة، يعني يأخذ السلعة وخذ الثمن. طبعا فيه نوع خلاف بين أهل العلم، هل ينعقد البيع بمجرد المعافاة مطلقا في سائر الأشياء أو أنه يعني يجوز انعقاده في بعض الأشياء في الأشياء الخفيفة ولا بد من القول في الأشياء الكبيرة الثمينة إلى آخره. هذه العقود يعني عقود البيع والإيجار إلى آخره، لكن الإذن باستخدام الشيء أو باستهلاكه هل يحتاج إلى أن يقوله خذ يعني قول، أو يكفي فيه أن يضعه بين يديه أو تكون هناك قرينة معينة على أنه راض بأن يستخدم، أنه استهلك هذا الشيء. فمن وضع طعاما في لضيوفه مثلا أو لغير ضيوفه في ساحة الدار أو في مكان كذا إلى آخره ووضعه وسكت وضعه بمعنى أنه في بارعة القليل إلى آخره، يعني صدقة لمن أراد أن يعرف الناس، يعلم الناس أنه قد أذن لمن أراد أن يأكل من هذا الطعام الأذن أن يأكله، فلا يحتاج إلى أن يكون خذوا أو كلوا أو اطعموا. يعني بخلاف عقد البيع ففيه خلاف في أنه هل يعني يكفي ذلك أو لا. مسألة من مسائل الإذن بالتصرف في استهلاك الشيء القرض. القرض هو ماذا؟ هو إعطاء مادة مال معين، إما نفوس وإما حبوب وإما كذا، قرض ليستفيد منه ويستهلكه. الحقيقة المقترض عندما يأخذ هذه النقود هو في الغالب القرض يكون نقود، لكن قد يكون حبوب، قد يكون مواد معينة أخرى، يعني يفرضه الشيء ليعيد مثله ولا يعيده هو بعينه. فالإقراض إعطاء المال للغير ليستفيد منه، وبالتأكيد سيستهلكه، وسيستهلكه يعني حتى النقود يستهلكها بمعنى ينفقها، فلا تبقى عينها. ولكن يعني القرض نوع من الصدقة، لكنه مضمونا أو الإعادة مضمونا الرجوع. فهل بكونه مضمون يلزم مثل ما يلزم في العقود الأخرى أن يكون هناك صيغة له، أو يكفي فيه أنه يعطيه، يعني يعطي وتطلع عن هذا أنه يستهلكه يستفيد منه ثم يعيده في أي وقت إذا كان مطلق ما تكلم، في أي وقت يستفيد إعادته إليه. الشيخ أشار إلى هذه المسألة وقال والأصح أن القرض إذن في الإتلاف بشرط الضمان، يعني ليس عقد معاوضة، وفي الحقيقة فيه معاوضة، في حقيقته فيه نوع معاوضة، أنه يعطيه هذا المال ليستهلكه وينتفع به ويعيده، لا يعيده هو ولكن يعيد مثله، وهو مضمون بمعنى أنه يعيد. لكونه مضمونا ومعطى من المقرض يأخذ صفة المعاوضة، يعني البيع والشراء وكذا الذي يحتاج إلى صيغة. ومنهم من يقول هو فيه صيغة الإذن، يعني أذن له أن يتصرف في هذا المال ثم يعيد مثله فيما بعد إذا استطاع. فيه من هاتين الصفتين صار الاختلاف في أنه هل يلزم أو هل هو من باب المأذون فيه أو من باب العقود التي صار فيها الصيغة. الشيخ يقول والأصح، يعني عند الشافعية وهو شافعي، أن القرض إذن في الإتلاف، يعني في استهلاك المال المقترض بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول بالقول. الهبة والعطية، كثير من أهل العلم يشترطون للزومها أن يقبل المرغوب له، فلا تلزم إلا بالقبول. والقبول يعني في الأصل في الغالب أن يكون باللفظ بالقول، لكن القرض بمجرد أخذه انتهى واعتبر إذن لصاحبه على الأصح مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. الضرب الثاني، يعني القسم الثاني من المأذون فيه، ما ترجع فائدته إلى من؟ إلى الآذن، إلى الذي أذن، الذي أعطى الإذن. الإذن يعني إيش الإذن؟ إحنا دخلنا في الإذن المعنى واضح، الإذن يعني السماح، السماح بالتصرف. أذن له يعني سمح له وأجاز له أن يتصرف في هذا الشيء، إما بالانتفاع به كالعواري العاريات، وإما باستهلاكه كالطعام الذي يقدم كذا إلى آخره وكالبر. الضرب الثاني قال ما ترجع فائدته إلى الآذن، يعني الذي حصل منه الإذن وهو الترخيص والسماح والإجازة. قال فإن كان من الاستثناء، يعني صنع يعملها شخص آخر، أذن له أن يفعل به أو بشيء يملكه صنعة، يعني عمل معين. وثم ذكر كالحرق والحجامة والدلك، يعني هذه يعني جاء إلى معلوم من شخص معلوم بحرفة الحجامة فجلس بين يديه، يعني هذا معناه إيش؟ إذن لهذا صاحب هذه الحرفة أن يفعل فعله يعني أو صنعته. جلس عند الحلاق على كرسي الحلاق، يدخل الواحد غالبا يعني تشوف هذا مشاهد يأتي وجلس على الكرسي ماذا يسمع؟ يسامره؟ ها؟ جلس مع جلوسه على هالكرسي دليل على أنه أذن للحلاق أن يحلق له، فلو حلق له بمجرد ما جاء وجلس ثم أخذ الحلاق بالحلق وأخذ جزءا من شعر رأسه ثم قال لا ليش تسوي كذا إلى هل يجوز له أن يعترض بعد ذلك؟ لا، لأنه في مجرد ما لا يقول له أنت ليس لك أن تفعل شيء حتى أقول لك أحلق لي. طيب مدام جاء وجلس على لأن القرينة واضحة والدلالة الدليل واضح، جلس في المكان الذي صانعه سماه صانع يعني صاحب الحرفة هذا فعله، فجاء فجلس في مكانه أو جلس في المكان الذي يحجم فيه الحجاب يعني يلس. ماذا؟ جلوسه دليل على إذنه لهذا صاحب الحرفة أن يفعل صنعته، فليس له أن يعترض إذا بدأ فيه ويقول لا أنا ما قلت لك وما قلت لي وتبع لي بعيد لا تجد هنا. نعم هذا إذن، قال إذن تعود مصلحته أو سماء فائدته على الآذي النفسي على من يعني رضي بهذا. قال كالحلق والحجامة والدلك، واحد مشهور بأنه دلك يعني يسموه المساج ولا هذا ولا شو أيام علاج الطبيعة وكذا إلى آخره. جلس في موضعه في المكان الذي لا يجلس فيه إلا من يحتاج إلى هذا، هذا إذن ممن فعل أو ممن جلس هذا المجلس أنه يفعل به ذلك. حصل هذا، يبقى أن الحلاق والحجام والدلاك أو المساج أو كذا إلى آخره وما وقف إلا لأجل يأخذ فائدة، فإذا فعل صنع صنعته هل يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ هنا سؤال، هنا آخر يقول له أنا جلست وأنت حلفت ما قلت لك أحلف إذا ما لك أجرة، وهذا يقول جلست على الكرسي الذي أنا أنكر إلى آخره وحلفت لك لأنك أذنت بجلوسك إذا تدفع الأجرة. الشيخ يقول ففي استحقاق الأجرة به خلاف، فيه نوع استحقاق الأجرة به خلاف، والأصح والأظهر أنه يستحق الأجرة، يستحق الأجرة لأنه ما جلس على بهذا المجلس أو كذا يعني دلائل كلها تشير إلى رضاه بهذا، وهو صاحب هذا الصنعة متخصص أو مخصص نفسه يعني ما وضعها تبرعا وصدقة لأجل أجرة. إذن إذا جلس في هذا المكان فهو آذن له بأن يفعل، فإذا فعل وجب عليه أن يدفع الأجرة، هذا الذي يظهر لاحظه. قال وإن كان من التصرف القولي، يعني ما تبع فائدته إلى الآذن ولكنه ليس من التصرف الفعلي والصنعة، لا من التصرف القولي، يعني أذن له أن يقول قولا لشخص آخر أن يقول، قال له يعني إذا جئت المكان الفلاني أو كذا إلى آخره تكلم، أو أذن له أن يتكلم، يعني أذن له سكت أو دلائل دلت على أنه يعني يأذن له يسمح له يرخص له أن يتكلم نيابة عنه. قال وإن كان من التصرف القولي فهو التوكيل في أصناف المعاملة، توكيل في أصناف المعاملة. الصورة توكيل يعني مثلا دخلوا المحكمة اثنان في جلسة جلسة مقابلة اثنان وهو المدعي أو المدعى هذه، ثم تحدث ثم بدأ القاضي أو الحاكم بينهما قال يا صاحب الدعوة يا فلان أو كذا إلى آخره تكلم، لم يتكلم هو وسكت وأخذ صاحبه يتكلم يعني ويدافع إما يدافع أو يدعي، في هذا الحال ماذا يسمى؟ إذن له أن يتكلم، إذن وكله أو في حال بيع وشراء يعني منتظر منه أن يجيب يعني السلعة بإذنان أو كذا، السلعة موجودة في الطريق في السوق للبيع بحراج أو نحوه، ثم أتى مشتري وقال أشتري هذه بكذا، وهذا صاحب السلعة موجود وعنده أخوه أو قريبه أو كذا إلى آخره، سكته ويعني وتكلم قريبه بوجوده من غير أن يعتذر عنه، هذا إذن له بالقول، إذن إذن له بماذا؟ بالبيع. وهكذا قال وإن كان التصرف القولي فهو التوكيل في أصناف المعاملات بيع إجارة هكذا إلى، قال وإن كان تصرفا فعليا، إن كان الإذن في تصرف فعلي ويرجع فائدته إلى الآدم، قال كالقبض والإقبار، فهو التوكيل في كل ما يتعلق به الإذن من الأفعال القابل للتوكيل. القبض والإقبار تذكر سبق معنا أنه القبض يعني يقبض ما يستحقه من ثمن أو مبيع إلى آخر، يقبضه، والقبض له طرق في الفقه، يعني في الفقه يعني يختلف باختلاف العرف في الشيء المقبوض، يعني قبض النقود اللي هو القبض الحقيقي بالفعل أو ما يدل عليه، أو ما يعني كمثلا الآن مثلا الشيكات أو كذا إلى آخره، إذا قبض حبر قرض وشيك بمبلغ معين وسلمه إياه قبض يعني، أو قبض النقود مباشرة، هذا القبض الأصل فيه، أو يعني في التخلية، قبضه يكون في التخلية في ماذا؟ فيما في الأشياء التي لا تنقض باليد وإنما كالعقار ونحوه، يعني يخلي بينه وبين الشيء المستحق ويدعه يأخذه وهكذا. هذا والإقبار هو الإعطاء، الإقبار هو الإعطاء، القبض من الآخر والإقبار هو الإعطاء. فإذا كان المستحق للشيء ليقبضه أذن لغيره أن يقبض نيابة عنه، أذن لغيره يعني سكت عنه، يعني أذن له من غير كلام، يعني من غير صيغة، ولو قال له اقبض عني هذا توكيل واضح، لكن لا هو يعني يستحق مالا معين، وجاء صاحب المال أو الذي يعني عليه الاستحقاق كموجود، وهو وأخوه أو قريبه أو محاميه أو إلى آخره موجودان، فأعطى أو يعني المال للأخ أو للمحامي أو القريب، وصاحب الحق موجود ساكت عنه راضيا بذلك، إذا فهو قد أذن له بأن يقبض عنه، ها؟ أو أنه هو الذي عليه الحق والمال موجود بين يديه، وأخوه أو قريبه أو صديقه موجود، وصاحب الحق موجود هناك، قام الصديق أو القريب أو الأخ أو كذا إلى آخره أخذ المال وأعطاه للمستحق، هذا إقبار، ها؟ إقبار أعطاه وهو ساكت وكذا، هذا إذن بالإقبار. إذن فالإذن الذي يعود إلى مصلحة الآدم نفسه، إما أن يكون في الاستثناء كما قلنا، وإما أن يكون في القول، وإما أن يكون في تصرف فعليا كالقبض والإقبار، يكون حكمه حكم التوكيل، وهو كالتوكيل أو التوكيل في كل ما يتعلق به الإذن من الأفعال القابلة للتوكيل. طبعا لا يكون توكيل إلا فيما يقبل التوكيل، في هناك بعض الأفعال لا يجوز لها لا تقبل التوكيل، أفعال لا تقبل، يعني بمعنى أفعال شرع لا تكون مشروعة ويترتب عليها أحكامها إلا من فعل صاحبه، هذه لا تقبل التوكيل. الوكالة تكون فيما يجوز به النيابة، أما ما لا يجوز به النيابة فلا يصح فيه التوكيل. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر آخر من التصرفات، التصرفات الشرعية التي ترجع مصلحتها إلى القلب. قال الباب العاشر الإتلاف للأعيان والأشياء، هذا تصرف، الإتلاف للإصلاح، الإتلاف للإصلاح تصرف من الإنسان. هناك قاعدة معلومة عند العلم ومعلومة عند المسلمين، يعني أصبحت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كل مسلم مؤمن يؤمن بالله وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ما من تصرف يعني يتصرفه الإنسان من قول أو فعل إلا وله حكم شرعي، إما جائز وإما يعني إما مباح هذا الأصل، وإما مندوب، وإما واجب، وإما محرم أو مكروه، لا بد أي تصرف من تصرفه الإنسان، إما أنه يعني من الأشياء التي يعني يفعلها الإنسان، فإما هو من المباحات والعفو الذي لم يتعلق بحكم، يعني مثلا المباحات او العفو، العفو الذي لا يدخل في الاحكام التكليفيه مثل طرفنا، يعني حركه اليد وهذا الى اخره، الحركات الجبليه هذه لا حكم لها الا انها جبليه فطريه من العفو الذي لم يتعرض له الشرع. امور اخرى فيها نقله من حالتها الطبيعيه او الفطريه الى شيء اخر، يعني هذه الاصل فيها اذا كانت منافع، في المنافع الاباحه، فكل فعل نفعله او يقول قول نقول الانسان نافع غير ضار فهو مباح، هذه قاعده يعني معلومه. وقد يكون هذا المباح الذي هو الاصل المباح قد يكون مندوبا لما فيه مصلحه راجعه، او قد يكون واجبا وان كان فيه مضره، فقد يكون حكمه الكراهة أو التحريم. يبقى معنا الإفلاس، يعني الأصل في الأمور يعني في الأفعال والتصرفات أن تكون للإصلاح، أو أن يكون إصلاحا إنماء كذا، لكن إفلاس هذا خارج عن الطبيعة والعادة، لكن يقول لك قد يكون التصرف إفلاسا لكنه بقصد الإصلاح، وإذا كان كذلك فهو مشروع. هناك من التصرفات التي هي في حقيقتها وظاهرها إتلاف، إتلاف للشيء والعين التي وقع عليها، لكنها لا يمكن أن تحصل منفعة في تلك العين إلا بإيش؟ إلا بإتلافها. ومن هنا يكون هذا الإتلاف إصلاحا ومشروع في الشرع. قال وهو أضرب، يعني أكثر. الضرب الأول إتلاف لإصلاح الأجساد الإنسان وحفظ الأرواح التي في هذه في هذا الجسم، إتلاف أعيان معينة، أشياء معينة في الكون في الوجود، إتلافها مأذون فيه بل مطلوب بقصد ماذا؟ إصلاح الجسد وبقصد إصلاح الروح التي في هذا الجسم، مثل قال كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية، كإتلاف الأطعمة والأجربة والأدوية، نحن بحاجة إلى الطعام والشراب والدواء، ولا تستقي حياة الإنسان إلا بالطعام والشراب والدواء، فإن استعمله يبقى هذا الطعام الذي القدر الذي أكله، أو الشراب الذي القدر الذي شربه، أو الدواء الذي استهلكه، هل بقي أو ذهب؟ ذهب أدرك. إذن لا يمكن أن يستفاد من الطعام إلا بإتلافه، ومن الشراب إلا لإتلافه، لأنه إذا شربه انتهى تحول إلى مادة الجسد وما إلى آخره، وبعدين يخرج منه ما يخرج. إذن هذا تصرف من المكلف أذن فيه الشرع، نقل فيه الإباحة وترد إلى الندب، وقد يكون واجبا، يعني لك الأصل فيه أن تأكل بما تحتاج إليه، بما يلبي الفطرة الحاجة، يعني هذا داخل في باب العام له الإباحة. إذا كان بقصد دخل فيه قصد التقوية على العبادة على كذا إلى آخره، انتقل من الإباحة إلى الندب. إذا كان في عدم الأكل مضر على الجسد، يعني من الناس مثلا من يستطيع أن يبقى يعني لا يأكل يوم يومين ثلاثة أيام أحيانا يعني كذا، لكن لا لو تجاوز ذلك، أو أن بعضهم لا يستطيع أن يعني في يوم كامل يعني مثلا، فلو تأخر عن الأكل هدك أو تأثر صحته وجسده في هذا الحال، ما حكم الأكل؟ واجب. حكم الأكل يكون واجبا، وكل ذلك تمام، المباح أو المندوب أو الواجب يعني إتلاف للشيء المأكول، إذن فهذا إتلاف بقصد الإصلاح مأذون فيه شرعا، يدخل فيه الأحكام التي ذكرنا. قال ومن ذلك، وكذلك الأدوية، قال ومن ذلك ذبح الحيوان المباح حفظا للأمزية والأرواح. الحيوان المباح ذبحه، تكلمنا بالأمس عن مسألة التصرف في الكائنات في الصيد وهذا، لا ينبغي للمسلم أن يتصرف في هذه الكائنات إلا في حدود ما أذن به الشرع، ولا يتصرف أيضا فيما أذن به الشرع بالجملة إلا بما فيه المصلحة والمنفعة، وما كان ما لا مصلحة فيه ولا منفعة راجحة فالتصرف فيه من باب العبث، والعبث ممنوع. فالكائنات أو الحيوانات المباحة لجماح ذبحها طبعا هذا تقدير الله وقدر الله وخلق الله وأمر الله، هكذا خلق الكون، بعضه يستهلك بعضا لعمارة هذا الكون كله. أنه يعني نحن الآن لدينا نظرتنا القاصرة أن الأمور متمايزة ومتباينة ومختلفة وكذا إلى آخره، لكنها عند الله سبحانه وتعالى يعني تكمل بعضها بعضا. خلق الله الكون هذه الكائنات لتكمل بعضها بعضا في عمارة الكون حتى يأذن الله بخرابه. فإهلاك ما يهلك يعني تسليط بعض المخلوقات على بعض، هذا فيه حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى لبقاء الكون. يعني فالغابة بما فيها من وحوش واتباع وحشرات وإلى آخره، فما هو معلوم أن القوي يأكل الضعيف. ليس هذا عبثا، لا، هذا الحكمة، لأنه لو بقي كل شيء على ما هو عليه إلى آخره النمط دار